تفسير الآية 86 من سورة القصص، يقول تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أي والدليل على أن رحمات الله تعالى دائما معكم، وأنه قادر على كل شيء، وأن ما تظنوه أحيانا مستبعدا مستحيلا فهو يحققه بقول كن فيكون، أو تدريجيا حينما يريد تحقيقه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لأهل الخير، وعلى أنه يردكم دائما لكل خير لمن أراد ذلك وسعى إليه، كما وعد في الآية السابقة، ووعده بكل تأكيد هو الصدق دائما. الدليل على كل ذلك أنك ما كان يدور أبدا في ذهنك يوما وما طلبت أو أردت أن ينزل عليك القرآن الكريم وتكون رسولا مختارا من الله للناس جميعا، تهديهم وترشدهم لكل خير وسعادة في الدارين، ولكن قد حدث هذا بسبب رحمته تعالى بك وبخلقه وحبه لك ولهم وإرادته لإصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم في دنياهم وأخراهم، لأنهم خلقه وصنعته. فاستبشروا دائما خيرا واطمئنوا واسعدوا بذلك أن ربكم معكم دوما بحبه ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وتيسيره ونصره وقوته ورزقه في الدنيا والآخرة لمن آمن به وتمسك وعمل بإسلامه. وفي مقابل هذه النعم والتي لا يمكن حصرها، فليس من العقل ولا من الإنصاف أن يكون أحدكم ظهيرا أي معينا للكافرين الذين يكذبون بوجود الخالق أصلا، والذين ينشرون كل شر وفساد وضرر وتعاسة، وإلا ستضيع النعم حتما منكم كما تضيع منهم، وستتعسون في دنياكم وأخراكم كما تعيسوهم فيها. وإنما الذي يعقل أن تحسنوا شكر هذه النعم بعقولكم باستشعارها، وبألسنتكم بحمدها، وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى تجدوها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.